الملك القدوس السلام المؤمن المبين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الذي لا يسبح له ما في السماء فَقَدْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ